أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تخف في الميزان وأقيموا وزنها بالقسط ولا تخسروا الميزان وأعرض الله عن ينام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبوب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان معرض الحين يلتقيان بينهما والله لا يغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو جواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا محشر الجن والإنس إني استحضر وتنفذون إحصار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما طوارئ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا سقت السماء فكانت وكذلك الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا دان فإذا سقت السماء فكانت وكذلك الدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا دان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون تذوقون منها وإن حميمان فبأي آلاء ربكما تكذبان وإن خاف مقام ربي جنتان وإن خاف مقام ربي جنتان وإن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان وإن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائر من سرق ويغزلن رندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف مدبسهن إنس قلم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا لا إحسان إلا الإحسان هذا لا إحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون هذا النبذان فبأي آلاء ربكما تكذبان مهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان يضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مصروات الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئنهن إنس قلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على طريق الله وطريق الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع في واقعة ليس لقضيها كاذبة إذا وقع في واقعة ليس لقضيها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لقضيها كاذبة خافية رافعة إذا وقعت الواقعة ليس لقضيها كاذبة خافية رافعة إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لقضيها كاذبة خافية رافعة إذا رشت الأرض رشا ورشت الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ألوان ثلاثة أصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة أصحاب الشمة ما أصحاب الشمة والسابقون السابقون أصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب الشمة ما أصحاب الشمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقريب من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأسهم من ماء لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون وحرير مما يشتهون وحور عين كانت رجل مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهضوب وصح مضروب وظل مندود وماء مكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروة أتراب لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون ذا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرفون على الحمد العظيم وكانوا يقولون أيضا إنا كنا فرعون أيضا إنا لم نرثهم أو أبا غير الولد قل وإن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى ميقات يوم معلوم وإن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى ميقات يوم معلوم وإن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر من زقوم فمالئون من بطون فشاربون عليه من حميم فشاربون كرهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدمنا بينكم الموت ونحن المسبوقين نحن قدمنا بينكم الموت نحن قدمنا بينكم الموت نحن قدمنا بينكم الموت ونحن مسبوقين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حصارا فلكم تذكرون إنا لولا لم تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلنا أجازا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنزلتموه شرطها أم نحن المنشئون نحن لنا تشكرة وردا لمقيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بواقع النجوم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لأظن القلمون العظيم وإنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لأظن القلمون العظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم بسلم عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسوه إلا المطهرون تنزيل تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مؤمنون وتجعلوا أنفسكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقوق فأنتم حينئذ تنظرون ونحن نقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحقوق فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن نقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن نقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم من المدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وصلة الرحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج بها وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج بها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فهو عليم بذات الصدور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا له أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا له أجر كبير. وما أخلفتم إلا بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وما أخلفتم إلا بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن ذلك لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن ذلك لرؤوف رحيم. وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وإلهي بلاد السماوات والأرض لا يستوي منكم ما أنفق من شرقات. وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وإلهي بلاد السماوات والأرض لا يستوي منكم ما أنفق من شرقات. إذا أعطوا الله الثاني الذين أنفقوا من أدوى قاتلوا. وقل له وعد الله الحسنى الله بما تعلم خبير. لا يستوي منكم من أنفق من شرقات. أولئك أعطوا الله الثاني الذين أنفقوا من أدوى قاتلوا. وقل له وعد الله الحسنى الله بما تعلم خبير. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم. وتراكم جمل الناس تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفضل العظيم. بشراكم يوم الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفضل العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نستضعف من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نستضعف من نوركم قيل ارجعوا وراءكم يرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم أنكم معكم قالوا بلى ولكنكم أذنتم أنفسكم وتغبرتم ورفضتم وغرفتم أماني هذا أمر الله وغرفكم بالله الغرور. ينادونهم أنكم معكم قالوا بلى ولكنكم أذنتم أنفسكم وتغبرتم ورفضتم وغرفتم أماني هذا أمر الله وغرفكم بالله الغرور. ولا يؤخذ منه فدية ولا من الذين كفروا فواكم النار فواكم النار إلى مولاكم فبئس المصير. هل يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وقال عليهم الغيب وأخذت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الموتى ويحيي الأحياء وبينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. من المصدقين والمصدقات وعقد الله قضى حسنا يضاعف له وله أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وعقد الله قضى حسنا يضاعف لهم وله أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو. يعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ولهفاء بينكم ونكاح وزواج وأولاد. كما في غيرنا أن الكفار بعد وثم يهيد وتراب صلاة ثم يكون خصالا. يعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ونكاثر في أموال وأولاد. كما في غيرنا أن الكفار بعد وثم يهيد وتراب صلاة ثم يكون خصالا. وفي الآخرة عذاب شديد ونصيرة من الله والجوان. والحياة الدنيا إلا متاع غرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أطال مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فعلكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يفعلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. نحن نعلم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولعن الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولعن الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وأرسلنا نوحا وإبراهيم وأولادهما في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفنا على آثارهم بنقلنا وقفنا لبيت ابن مريم وآتنا وإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوا الرحمة ورحمة ورحمة يد لتدعوها ما كتبنا عليهم إلى ابتغاء رضوان الله فلا أرواح خير آياتها فآت الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير من فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفركم والله غفور رحيم. لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يكتبون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم.